بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى سبحانك الله ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والحمد. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك أي جلت عظمتك. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. نعم، لما بين هذا الدعاء وفسره: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال: ويجوز أن يستفتح بكل ما ورد، يشير إلى أنواع الاستفتاحات التي مر التنويه بها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سكوتين: سكوت بعد التكبير وقبل الشروع بالقراءة، وسكوت آخر قبل الركوع. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما تقول إذا كبرت وسكت قبل أن تقرأ؟ فعلمه الاستفتاح. السكوت الثاني هو بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، وهذا السكوت قد يستغرب الآن، وهذه مما يعرف بها فقه الإمام وعلمه، فكثير من الأئمة مجرد ما يفرغ من القراءة يركع ويفوته هذا السكوت، وهذا سكوت من السكوتات المستحبة. هل هناك سكوت ثالث بعد الفراغ من الفاتحة وقبل القراءة؟ لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو سكوت استحسنه واستحبه بعض الفقهاء. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يسكت بقدر ما يرتد إليه نفسه، لأن القراءة تحتاج إلى إيش؟ نفس، لا أنه يسكت حتى ينتهي من وراءه من قراءة الفاتحة. إذن السكوتات في القيام سكوتان: سكوت بعد التكبير قبل القراءة، وسكوت بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. هذا هو الثابت المستقر عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، سأل الله إليك. ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن. ثم يبسمل سرا. نعم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعوذ قبل البسملة سنة، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويصح أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو قال: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، صحت. وأفضل صيغها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذه أفضل الصيغ التي ثبتت. ودائما في العبادة المتكررة كالوضوء والصلاة والذكر، يتكرر مع الإنسان في كل يوم، يعود المسلم نفسه أن يأتي بأكمل الأحوال وأكمل الأفعال وأكمل الأقوال، لا ينقص عنها. يكون لهذا للإنسان منهج في عبادته لئلا ينقص عن رتبة الأكمل. فأفضل ما يستعاد به: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يبسمل. واختلف العلماء في البسملة أهي سنة أم واجبة، والأظهر أنها واجبة في بدء كل قراءة للفاتحة. وهكذا في كل ركعة، الاستعادة سنة والبسملة واجبة، لكن لا يجهر بالبسملة وإنما يسر بها. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان. يعني كم سنة تقريبا؟ 36 سنة، 10 خلف النبي بعد هجرته، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان 26 سنة، فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. مع أن البسملة في الأصح أنها آية في بدء الفاتحة، لكنها لا يجهر بها، وإنما السنة الإسرار بها. ثم تقول عند الشافعية وعند بعض المالكية بالجهر بها، لكن هذا القول مرجوح، فإن صليت وراء من يجهر بها فلا قضاضة، ولا تصير عقب الصلاة هدة ومخاصمة، ابلع والعافية، الأمر سعة والحمد لله. إن جهر اتباعا لمذهبه فلا إشكال، إنما ينبه ويعلم، إن أخذ بها فالحمد لله، وإلا لا تثريب، لا تثريب ولا حرج. وليس قبل الصلاة إعلان بالنية كما نسمعه من بعض الناس: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات حضرا لا سفرا. فإن النطق بالنية قبل الصلاة بدعة، والنية إن محلها القلب. ما العبادة التي يصرح فيها بالنية استحبابا لا وجوبا؟ 3 عبادات: الحج والعمرة والأضحية، هي التي يستحب الإعلان فيها بالنية: لبيك حج، لبيك عمرة، اللهم هذا منك ولك في الأضحية. وما سواها من العبادات فلا يظهر نيته. نعم. ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة. نعم، ذهب الشيخ إلى ما ذهب إليه الحنابلة من أن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما يستحب بها. والقول الثاني وهو الأصح أنها آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، وهي فاصل بين كل سورة وسورة إلا براءة، فلا يبسمل في أولها. منهم من قال لأنها سورة عذاب للمنافقين، والبسملة فيها الرحمة استعانة بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال أنها تابعة لسورة الأنفال. نعم. نعم، لأنهم هو استدلوا بهذا الحديث على أن ليست من الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله فسمى الله الفاتحة صلاة. لكن يكون إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم آية أخرى. أي نعم. أي. أن البسملة بدءا آية في الفاتحة في كل سورة، ولهذا بدأ بالفاتحة بماذا؟ بأول ما فيها من ثناء الله، الحمد لله رب العالمين. يعني هذا خلاف، المسألة خلاف، والأظهر أنها آية في بدء الفاتحة. أي نعم. ويسن كتابتها وائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال أحمد رحمه الله: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. نعم، الفاتحة البسملة من منافعها أنه يستحب بدء الكتب بها، الكتب والرسائل، بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأ بها سليمان عليه السلام كتابه الذي أرسله إلى من؟ إلى ملكة سبأ. قالت: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا سنة في بدء الكتب والخطب والمواعظ، لأنه استصحاب لاسم الله والباء للاستعانة وتأسيا بالكتاب العزيز القرآن وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض، فهذه من السنن. ومن السنن في المكاتبات يقول من فلان إلى فلان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كتب النبي من محمد رسول الله إلى فلان بن فلان. وهذه السنة غابت الآن إلا من مكاتبات العلماء، وإلا الناس يكتبون إلى فلان أو المكرم فلان. فإن كان المخاطب من العظماء يقول إلى فلان من فلان، إلى مقام خادم الحرمين من ابنكم الداعي لكم فلان بن فلان. فإلى ومن تقدم وتؤخر بحسب حال المخاطب. وتلاحظون في كتب مشايخنا إلى الناس والأفراد والمعظمين التزام سنة النبي، من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة الملك المعظم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى مقام خادم الحرمين إلى من يراه من المسلمين، هذا كله تأسيا به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكر البسملة في بدء الأفعال والأقوال، من الأفعال الرقية، دخول المنازل المساجد دورات المياه الخلاء، والأفعال يبغى يذبح يبغى يشب نار لأن فيها طرد الشياطين والأمن والحرز من شرهم، إلا في بدء الشعر فلا يبدأ فيها بالبسملة. لماذا استثنوا الشعر؟ قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه، لأن الشعر قد يبتذل ويهان. أما لو بدأ الشاعر شعره اللي ما فيه هياط ولا كذب ولا رياء ولا شحاذة، بدأ فيها بالبسملة والحمد لله وتعظيم الله، طيب. ووجهه أن أحمد كره ذلك أن الشعراء لم يكونوا يبدأوا الشعر أمام النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بذكر الله، يبدأونه بالأطلال، يتفكر في الأطلال أو في التغزل، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. ولأن الشعر لا يعد من ذكر الله. وفي زماننا هذا فتن الناس بالشعر الصغار والكبار، وتعدى هذا الافتتان إلى ما يسمى بالشيلات، وهي التي حرمها العلماء أشد من تحريم الغناء، لأنها اشتملت على المعازف واشتملت على الكلام الذي يثير الناس ويثير القبائل بعضهم على بعض، وفيها ما فيها من الكذب والرياء والهياط. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج بموضع جهة الروحة، وإذا رجل ينشد يقصد والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم احبسوا الشيطان، امنعوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أهون من أن يمتلئ شعرا. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولهذا قال جل وعلا في حق نبينا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما يليق به، لأنه لا يليق بالأكابر عباد الله الشعر. ولهذا قال الإمام الشافعي ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لبيدي بن ربيعة. ومن غرائب الزمان أن ما مكمن الفخر والاعتداد هو بحفظ الشعر أو بقرضه، ويقدم من أبناء الناس وصبيانهم من يحفظ الشعر أو يقرضه أي ينظمه، ولو لم يكن يحفظ القرآن شيئا. هذا من المفاهيم المنتكسة والأعراف المنكوسة. ما لا خير فيه أو ما فيه ما لا فيه نفع يعظم صاحبه ويكرم، وما فيه النفع يهان. زمان كأهله وأهله كما ترى. وقول أحمد أنه لا يبدأ بالشعر ولا في أثناء بذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الشعر الذين شعروا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كحسان عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وأبو بكر وغيرهم رضي الله عنهم لم يبدأوا شعرهم بالبسملة ولم يضمنوه ذلك. وقد نافع ودافع حسان عن النبي عليه الصلاة والسلام بشعره، وقال هو أشد عليهم من ضرب السيوف وطعن بالرماح، أهجهم أي الكفار وروح القدس معك. ومن لطيف الشعر ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنصار رضي الله عنهم حريهم قويات مثل حريم الزمان هذا، فرأت زوجة عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة يخرج من عند جاريته، فاتهمته أنه وطئها، وهذا جائز. فقالت أنت وطئت الجارية؟ قال لا ما وطأتها، إلا وطئتها إلا ما وطئت. قالت يا الله أقرأ القرآن. حريمهم فقيهات رضي الله عنهن، فبلش عبد الله بن رواحة هلامس واطن الجارية. فقال هذا القول: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين والعرش تحمله ملائكة غلاظ ملائكة الرحمن مسومين. فقالت زوجة: صدق الله وكذبت بصري. إلى الآن ما جاء الإقرار. فذهب عبد الله بن رواحة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى له، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لشعر عبد الله، لا لأنه كلام الله، لكن في بسملة ما في بسملة. نعم. صلى الله عليه. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. نعم. يقرأ الفاتحة بعد التعوذ بعد البسملة، يقرأ الفاتحة في الجهرية رافعا بها صوته، يقف عند الآي ويشدد ما فيه التشديدات: ربي فيها تشديد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن فيها تشديد، الرحيم فيها تشديد، مالك يوم الدين فيها تشديد، إياك نعبد وإياك نستعين تشديدان، اهدنا تشديد، الصراط تشديد المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقف عند التشديدات يظهرها، لأن التشديد كالحركتين. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند رؤوس الآي، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرن آيتين، لكن هذا قليل، ويجوز أن يقرأها بنفس واحد، لكن ليس سنة دائمة. وما ذكره الشيخ فيها أنها اجتمع فيها الإلهيات والمعاد والنبوات، فحق هذا لمن تدبر هذه السورة. وأعظم وأجل ما يكون في تدبرها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسمى الفاتحة صلاة ولا غرو، فإنها ركن الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، إلا من كان عاجزا عنها، أسلم على كبر، عجز تعلمها مأذون بعجزه، مرخوص له بعجزه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي صلاة خداج خداج خداج. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا في علاه: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا في علو: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. إذن فيها ربوبية وفيها معاد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا التوحيد، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، وش الصراط المستقيم يا الأخوان؟ ظنه من ظنه أنه الجسر على متن جهنم، وهذا غلط، فإن الجسر على متن جهنم ليس مستقيما بل هو معوج ودحض. والصراط المستقيم هو الإسلام، من استقام عليه نجا وعبر على الصراط الذي على متن جهنم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من أعظم من أنعم الله عليهم؟ النبيين، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. ولهذا في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وممن أنعم الله عليهم من غير المكلفين الملائكة، غير المغضوب عليهم، هؤلاء مجانبون لأهل الصراط المستقيم، ومجانبون لمن أنعم الله عليهم وهداهم، ولا الضالين، وهذا الصنف الثاني. المغضوب عليهم كل من علم ولم يعبد الله بما علمه، وفي مقدم هؤلاء اليهود. والضالون كل من عبد الله بجهل وبغير علم، ومقدم هؤلاء النصارى. وكل من تقرب إلى الله بجهل فهو من الضالين، يظن أنه محسن وهو في الحقيقة يدرب رأسه مع العالم، ما يدري وين الله طحاها. ودين الله إنما قام على العلم. لا صلاة إلا بالفاتحة، ولهذا قراءتها ركن في كل ركعة وفي الصلوات كلها. وتسمى الفاتحة بعدة أسماء، وهذا لفخامتها، فإن الشيء إذا تنوع وتعددت أسماؤه دل على ماذا؟ على عظمته. الرسول كم اسم له؟ عدة أسماء لكرامه. يوم القيامة في القرآن له 30 اسم لعظمته. والله لما كان أعظم من كل عظيم لا حد لأسمائه الحسنى. الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن، لأن فيها مضامين القرآن كله، والسبع المثاني والقرآن العظيم. ولهذا أعظم سور القرآن الفاتحة. فما أعظم آيه؟ آية الكرسي. ومضامينها مضامين الفاتحة: الله لا إله إلا هو، مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ولهذا بدأت بأسماء الله وختمت به وهو العلي العظيم. نعم، أحسن الله إليك. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. نعم، يستحب أن يقف عند كل آية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فتكون سكتاته بين الآيات. أي نعم. وهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة، أي في الفاتحة 11 شدة. ولهذا إذا خفف الشدات لا تصح فاتحته، وبالتالي لم تصح صلاته. ومن هذا الباب قال العلماء إن حفظ الفاتحة وتعلمها وشو؟ فرض عيني، لأنه بها تصح صلاته. والتشديد عند العلماء عبارة عن حركتين كالحرفين، فهو حرف مضاعف: الحمد لله ربي، الباء مشددة. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. انتبهوا، يكره أن يفرط في التشديد: الحمد لله ربي، هذا إفراط في التشديد، تكلف. ويكره الإفراط في المد، ولهذا المدود كما قسمها أهل الأداء إلى مدود إيش؟ طبيعية، حركتين، ومدود عارضة كالمد اللازم ومد المتصل والمتصل والمد العارض للسكون. الحمد لله رب العالمين، هذا عارض للسكون، فلا يمد المد المفرد. لو قال الحمد لله رب العالمين هذا مكروه. كل شيء في ديننا يكره فيه الإفراط والتفريط، حتى الأذان. إذا أخذ الأذان على وجه التطريب والتلحين مكروه وينهى عنه. كم مرة أسمع شيخنا رحمه الله يؤذن عنده المؤذن فينهاه ويسكته وهو يؤذن: لا تقل كذا، لأن الأذان عبادة. وكذلك المدود والتشديدات في القراءة لا يفرط فيها ولا يقصر عنها. نعم. أحسن الله إليك. فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. نعم، إذا قال ولا الضالين سكت سكتة خفيفة ثم قال آمين، يمد بآمين صوته ويرفع بها الصوت، يمد آمين، هذه سنة. والسنة الثانية يرفع بها الإمام والمأموم صوته. عندنا سنتين في التأمين، والسنة الثالثة أنه يقولها بعدما يقول الضالين، لا ينتظر أن يؤمن الإمام فيؤمن وراءه. ورفع الصوت بها لأنه جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها اللهم استجب، أي ما دعوناك به في هذه الفاتحة. وأما مد الصوت بها آمين، ولا يقول آمين آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام في المائدة. استحباب مد الصوت بها لينال فيها الأجر العظيم الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا وجه استحباب أن يمد بها صوته. جاء في رواية عند أحمد حسنها الحافظ بن حجر في فتح الباري: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تأمل يا رعاك الله في هذه اللي ذكرها الشيخ، وطبقها على نفسك في صلاتك. وش اللي تأتي به وش اللي ما أنت مخليه؟ تبين لنا يا أخواني أننا مفرطين في أشياء كثيرة في الصلاة، ولا لا؟ لا من حيث الأقوال ولا من حيث الأفعال. وهذه ثمرة العلم. تبون العلم يبقى ويثبت؟ اعملوا به. أما مجرد معلومات يبي يطيع مثل غيره. إنما يثبت العلم ويبقى إذا عملتم به. لا تتعلم حكم أو شريعة أو سنة إلا أعمل بها تثبت، وهذا هو طنبها الذي يثبتها. نعم. ومعناه اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم مع. نعم، يستحب أن يجهر بها الإمام ويجهر بها المأموم معا في كل صلاة. لا، في صلاة جهرية. مثل إيش الجهرية؟ مثل العيدين، كسوف، خسوف، استسقاء، تراويح. والجهريات من الفرائض الخمس: المغرب والعشاء والفجر، في الأسبوع الجمعة. كل صلاة جهرية يستحب فيها الجهر بآمين للمأموم والإمام معا. طيب إذا ما جهر بها الإمام، قطمها أو أسر بها، اجهر بها أنت، فلست مأمور ها هنا أن تتابع الإمام في جهره بالتأمين. نعم. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. نعم، هذا الحديث في استحباب السكوت بها محل خلاف بين أهل العلم، بل ذكر بعض أهل العلم أن السكوت في تعمده بعد الفاتحة أنه من المحدثات. وحديث سمرة محتمل هل سكت أو لم يسكت، وأحسن ما يقال في هذه السكتة أنها بقدر ما يرتد إليه إيش؟ نفسه، لأن الفاتحة تأخذ إيش؟ تأخذ جهد الإنسان، فيحتاج إلى أن يرتد إليه النفس. هذا أحسن ما يقال. وإلا فالسكتات في الصلاة سكتتان، في أول التكبيرة بعد تكبير قبل القراءة، وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. نعم. ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. وش اللي يلزم الجاهل تعلمها؟ الفاتحة، فإن قصر لم تصح صلاته. أما إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبر ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. نعم، إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة وعجز يتعلمها وما تعلمها، وهذا يحصل في كبار السن، في البوادي، في من أسلم كبير، يقرأ الفاتحة 1000 مرة ما يضبطها، ماش مهيب لمه، وش يسوي؟ كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره، سبحان الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ثم اركع. هذا في حال العاجز عن قراءة الفاتحة. نعم. ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. نعم. بعد قراءة الفاتحة يبسمل سرا، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، لقوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر منه ركن في الفاتحة، سنة في غير الفاتحة. ويتيسر وشو؟ أقلها آية، لكن بعض العطلة حتى الآية ثقيلة عليه، يقول واحد يصلي بالناس ويطول بهم، وقاموا عليها الجماعة طول بنا إلى أن قرأ بهم في ركعة مدهامتان، وقاموا عليه حق الصلاة، لا خلى مدهامة واحدة، شو المدهامتين؟ هذا لا عطله ذولا، هذا لا لو ما صلى ما ضره، يبونه ما يصلي، لا يطاوع الناس بهذا. فقراءة السورة بعد الفاتحة للعلماء فيها قولان: قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب، واللي أراه أنها سنة مؤكدة، لا يليق أن يتركها دائما. والأفضل في القراءة أن يتم السورة، وهي في الجهرية فيها سنن ينبه عليها الشيخ، وقد نقلها ابن القيم رحمه الله: صلاة المغرب، صلاة العشاء، وصلاة الفجر. نعم. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس رضي الله عنه: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. يستحب في صلاة الفجر أن يقرأ فيها بطوال المفصل، واختلفوا في الطوال هل هو من جزء الأحقاف أو من سورة قاف. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، يعني يختمون كل أسبوع. فالثلاث الأولى الفاتحة والبقرة وآل عمران أربعة أجزاء، ثم الخمس التي بعدها أربعة، ثم السبع أربعة، ثم التسع أربعة. هذه كم ذي؟ هذه أربعة ثلاث وخمس وسبع وتسع، ثم إحدى عشرة سورة، كم ذي؟ خمس، ثم ثلاث عشرة سورة ست، والجزء الأخير يوم اللي يختمون به المفصل. والمفصل يقسم ثلاث أقسام، طواله من قاف إلى عمة، وأواسطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الفجر كان يطيله أكثر ما يطيل غيرها، لقوله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأفضل ما يقرأ في الفجر من طوال المفصل: قاف، الطور، اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد يقرأ من غيرها كما قرأ في الفجر، فجر الجمعة، بألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى، وبهل أتى على الإنسان الثانية. قالوا: والعشاء من أواسطه، كما أمر به معاذا لما جاءوا يشكونه: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بالليل إذا يغشى، والمغرب من قصار المفصل. وأحيانا يطيل، فثبت عنه أنه قرأ المرسلات، وأنه قرأ الطور، وثبت عنه مرة واحدة أنه قرأ ألف لام صاد الأعراف. لكن الأصل في المغرب إيش؟ التطويل، لأن وقتها قصير. ولو قرأ آية واحدة صح، خصوصا إذا عرض له عارض من سعل كحة، أو شق على أحد، أو وراء شيبان بهم سكر وش يبون؟ يطيرون الشراب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أدخل في الصلاة وأهم أن أطيل بها فأخففها، وفي لفظ: فأوجزها، لما أسمع من بكاء من الصبي، لئلا يحبس الصبي عن أمه أو يحبس الأم عن صبيها. نعم. ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ المفصل يعني. نعم. ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. ويقرأ في البواقي من أوساطه البواقي. وش البوازي يا عبد الله؟ أي في العشاء والظهر والعصر، من أواسط المفصل إن لم يكن عذر، يعني طارئ، شدة حر، شدة برد، هو في كحة ما يقوى، قراءة بنفس. فالمعذور معذور عند الله، وإن لم يعذره الناس. نعم. ويقرأ في البواقي من أوساطه لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه، ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية. ها، المرأة هل تجهر بالصلاة؟ نعم، لا بأس أن تجهر، جائز، ما هو بسنة، جائز أن تجهر بالمغرب والعشاء والفجر بشرط ألا يسمعها أجنبي، لأن الشريعة متشوفة إلى سترها ولو بلفظها، ولهذا لم يؤذن لها في تنبيه الإمام إلا أن تصفق، لم يؤذن لها بأن تسبح، ما هو صوتها عورة، لكن من تشوف الشريعة إلى إكرام المرأة وسترها. نعم، ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر، وإن كان ممن يستمع له جهر. صلاة الليل أنت بالخيار، ودك تجهر ودك تسر، والأفضل إن كان عندك أحد يستمع يصلي ورائك أو يحب يسمع قراءتك فجهر، وإن كان ما عندك أحد فأسر، أو كان عندك أحد يتأذى من صوتك فأسر، أو تخشى على نفسك الرياء فأسر. إذن يراعي فيها إيش؟ حاله وحال من عنده. نعم، وإن أسر في جهل وجهر في سر بنى على قراءته. نعم، الصلاة الجهرية لو أسر بها صح، خالف السنة فقط، والجهرية لو أسر بها خالف السنة، والسرية لو جهر بها خالف السنة. لو أصلي بكم العشاء ثم أسر، يا كبرها عندكم، سبحان الله سبحان الله، وجائز. وكذلك السرية لو أنه جهر ليعلمهم فجائز. الممنوع دوام الجهر في السريات أو دوام الإسرار في الجهرية، لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي على خلافه. افهموا المسألة هذه يا أخواني. يقول الفقهاء رحمه الله منهم الشيخ: وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، يعني يجوز، لكن الممنوع أن يداوم الإسرار في الجهريات أو يداوم الجهر في السريات، هذا الفعل محدث وبدعة، وضحت؟ أما مرة ومرة ما يخالف. نعم، أحسن الله إليك. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. لو قال: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، حرم عليه الفعل وبطلت صلاته. يجب أن يرتب الآيات، آيات الفاتحة أو آيات ما يقرأه من أين؟ من المصحف. طيب، إذا قرأ في ركعة سورة وقرأ في السورة في الركعتين السورة التي قبلها يجوز. وما جاء عن ابن مسعود: نكس الله من نكس كلامه، محمول على لو قرأ الآيات منكسة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حرام بإجماع العلماء لأنه تنكيس للمصحف. أما السور يقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، والثانية قل رب الفلق، جائز. والدليل ما جاء في حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فاستفتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، سلف عليه الصلاة والسلام، قلت: يركع عند المئتين، وما شاء، قلت: يركع إذا أتم السورة، فلما أتمها افتتح النساء ثم افتتح ثم صلى بآل عمران. إذن قدم إيش على إيش؟ النساء على آل عمران. يقول ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بما هممت يا أبا عبد؟ قال: هممت أن أدعه يصلي، اللهم صل وسلم عليه، أنسه وفرحه هي في الصلاة، اللهم صل وسلم عليه. ترتيب الآيات في الصلاة واجب وفي المصحف واجب بالنص بما أنزل الله عليه القرآن وراجعه فيه جبريل. ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول الجمهور، ترتيب السور بعضها على بعض مثل تسبية السور، منها ما جاء به النص تأتي البقرة وآل عمران، تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، ومنها اجتهاد من العلماء في تسميتها من الصحابة والتابعين. سورة الإسراء لها ذات تسمى الإسراء، وسورة بني إسرائيل، وسورة إيش؟ سبحان. السجدة تسمى بالسجدة، تسمى بألف لام ميم تنزيل، والعلماء يسمون السور بأوائل آياتها، سورة أتى أمر الله، سورة كاف هاء عين صاد، سورة ياسين، بماذا؟ بأول آية منها. نعم. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد رحمه الله قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. تنوعت مصاحف الصحابة في تقديم السور وتأخيرها لأنه اجتهادي. طيب، هل قراء هل يقرأ بالقراءات؟ والقراءات كم هي؟ سبع، وعند فرشها 14، عشر متواترة وأربعة تتمة لها، كل واحد من القراء له راويان يروي عنه راويان. كره الإمام أحمد أن يقرأ على الناس بقراءة حمزة. من حمزة؟ الزيات. وأن يقرأ عليهم بقراءة الكسائي، قراءة الإدغام الكبير لأبي عمرو ابن العلاء. لماذا؟ لئلا يتهم كلام الله. حنا عندنا الآن في بلادنا في الخليج، السعودية والخليج، القراءة بقراءة حفص عن عاصم، لا يصلح أن يقرأ بهم بقراءة ورش أو قالون. لو قال والضحى قاموا عليها الشيبان، تلعب علينا أنت، وش والضحى؟ والضحى ولا لا يا أخواني؟ يقرأ بما يعرفه الناس لئلا يتهم كلام الله ويشوش عليهم في أعظم كلام. هذا وجه الكراهة. ها هنا كراهة التنزيه، وقيل كراهة التحريم يترتب عليها المفسدة. أما إذا كان من وراءه يعرفون القراءة فلا بأس إذا كانت القراءة متواترة. ولهذا أطبق القراء في الحرمين على أن يقرأوا بقراءة إيش؟ حفص عن عاصم، استلحاضا لهذا الأمر لئلا يتهم كلام الله ولئلا يشوش على الناس في أعظم كتاب وهو كلام ربهم. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ سم. متى تقال تكبيرات الانتقال؟ تكبيرات الانتقال تقال حال الانتقال، حال الانتقال، فيقولها حال انتقاله من ركن إلى ركن. إذا قالها قبله أو بعده لا تبطل صلاته، لكن ينظر في هذا القول، إن قالها ابتدأ القول بها قبله ثم أتمها في انتقاله فلا بأس، ترك السنة. وكذا إذا قالها وفرغ منها قبل أن يركع ترك السنة، فإن داوم عليها يخشى عليه أنه وقع في البدعة. ومثله لو قالها بعدما ينتهي من الركن. بعض الأئمة لأجل الميكروفون يتكلف، وتكلفه أن يأتي بالتكبيرات الانتقال في غير موضعها ويلتفت يجرب الميكروفون ومن يبعد عنه، وكلا الفعلين خطأ، ينبه عليه أصحاب الفضيلة إما ليتركوه. نعم. ها؟ نرجو إن شاء الله أنه ما يأثر، نرجو، لكن الاستمرار عليه يؤثر في صحة صلاته هو الإمام لا في صحة صلاة المأموم. أي حتى الذكر ما يعرفه يعلم، لابد التكبير والتحميد يعرف هذه، خلاص التكبير منها. إذا جاء بالتكبير ما يعرف الله أكبر نقول كبر إلا ما يركع الإمام، قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. يأتي إذا عجز عن القراءة لابد أن يأتي بالذكر أو ببعضه، لابد. نعم سكت سكتتين. هي ولا يزعل ترى سيبويه، احنا نحب ابن مالك ونحب سيبويه ما ودنا نزعلهم ترى. نعم هي اي نعم نعم نعم سكت عليه الصلاة والسلام حتى ظن أنه نسي، حتى ظن أنه نسي، وهذا السكوت بعد القراءة قبل الركوع كأنه يشعر بانتقاله إلى ركن ثاني، وهذه سنة قليل فعلها الآن، قليل فعلها، بل تجدهم يفعلون السكتة بين الفاتحة وبين القراءة أكثر من السكتة الثانية، إما لأنهم ظنوها هي السكتة سكت بعد قراءة حملوا على الفاتحة، أو لأنهم جهلوها. وشيخ الإسلام له فيها كلام انقله عنها الشيخ ابن قاسم في الحاشية، حتى إنه رأى أن السكوت بين الفاتحة والقراءة أنهم من المحدثات، لم يكن عليه عمل السلف. حديث السمرة محتمل هذا وهذا. نعم ها لا واحد أي. يسأل أخونا عن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، أعطاه الإمام فرصة ولا لم يعطه؟ الصحيح أنه يجب أن يقرأها المأموم في الصلاة الجهرية. متى يقرأها؟ في سكتات الإمام، سواء قبل الفاتحة أو بين الآيات أو بعد الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاستثناها، ولعمومات لا صلاة لمن يقرأ في فاتحة الكتاب. وذهب الجمهور إلى أن قراءة الإمام تكفي عن المأموم في الجهرية، هذا قول الجمهور، وهذا القول لا تسعفه الأدلة التي سبقت. ولهذا القول الصحيح أنه يقرأها المأموم في الجهرية، أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه. نعم نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.